أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. نحن وصلنا في كتاب الطهارة غسل الأموات إلى المسألة 276. يقول السيد السيستاني: إذا اشتبه ميت أو عضو من ميت، بل إذا اشتبه ميت أو عضو من ميت بين الذكر والأنثى غسله كل من الذكر والأنثى، يستطيع أن يغسله كل من الذكر والأنثى باعتبار كما يقول بعض الفقهاء أن مقتضى الأصل عدم كونه امرأة فيجب تغسيله على الرجال، كما أن مقتضى الأصل عدم كونه ذكرا فيجب تغسيله على ماذا؟ على النساء. فيجب التغسيل على كل من القبيلين، يعني النساء والرجال، فإنه ببركة الأصل يحرز موضوع الوجوب. وبعبارة أخرى كما يقول الفقهاء رضوان الله عليهم: تغسيل الميت واجب كفائي. غاية الأمر، باعتبار أن تغسيل الميت واجب كفائي، غاية الأمر أنه استفيد من الدليل، باعتبار أن عندنا دليل أنه لا يجوز تغسيل المرأة للرجال، وكذلك العكس تغسيل الرجال للمرأة، وبالأصل يخرج المشكوك فيه عن عنوان الرجولية، بل وكذلك يحرز عدم كونه امرأة، بل وأما وجه وجوب كون التغسيل من وراء الثياب كما طبعا عند بعض الفقهاء وليس كل الفقهاء، فلأن مقتضى الأصل عدم كونه مماثلا، بل لكن يقال طبعا مقتضى إصالة البراء عدم الاشتراط، طبعا هذا باعتبار أن سيد الخو يذهب أنه من وراء الثياب، أما سيد السيستاني حفظه الله لا يشترط هذا الشرط أنه لابد أن يكون التغسيل من وراء الثياب. لذا السيد السيستاني يقول: إذا اشتبه ميت، ما نعرف انه ذكر او انثى، او عضو من ميت بين الذكر والانثى غسله كل من الذكر والانثى. بل انتهت هذه المساله. مساله جديده ان شاء الله صارت واضحه هذه المساله السابقه، يعني هذا الشخص اذا كان مشتبه فيجوز تغسيله لكل من الذكر والأنثى. مسألة 277: يعتبر في المغسل، يعني هذه الأمور أو الشروط نقدر نعبر عنها، بل الشروط أو الأمور التي تشترط في المغسل. يعتبر في المغسل أن يكون عاقلا، أولا يكون شنو؟ عاقل، بل أن يكون المغسل عاقل، هذا الأمر الأول، ليس مجنونا. ثانيا مسلما، هذا الشرط الثاني، أن يكون المغسل لابد يكون مسلم، بل ليس كافرا، ليس إلى آخره. بل هنا السيد السيستاني حفظه الله يقول: بل مؤمنا، يعني اثنا عشريا، هكذا يريد أن يقول السيد حفظه الله، يعني لا يكفي فقط المسلم بل مؤمنا، يعني اثنا عشري لابد أن يكون، بل إذا لابد أن يكون اثنا عشري، يعني إمامي اثنا عشري أيضا على الأحوط. بل وطبعا هذا الاحتياط هو احتياط وجوبي، طبعا بل هذا الاحتياط شنو؟ احتياط وجوبي عند السيد السيستاني. بل وإذا لم يوجد مؤمن، بل وإذا لم يوجد مؤمن، إذا لم يوجد مؤمن مماثل للميت، سواء كانت سواء كان مثلا المؤمن، مثلا افرض انه الميت رجل، افرض انه الميت رجل، اذا لم يوجد رجل مؤمن مماثل للميت او احد محارمه من النساء مثلا، جاز ان يغسله المخالف المماثل، جاز ان يغسله المخالف الشنو المماثل، بل جاز أن يغسله المخالف المماثل. إذن في الحقيقة إذا لم يوجد مؤمن مماثل، إذا لم يوجد مؤمن مماثل يعني لا يوجد إمامي اثنا عشري، فيجوز أو أحد محارمه من النساء مثلا، بل أو إذا كانت إن كانت مرأة ميتة ماكو مشكلة، إذا كانت مرأة ميتة ولا توجد امرأة مؤمنة مماثلة لهذه المرأة ولا أحد من محارمها، أخوها ابن أختها ابن أخوها أبوها جدها ما موجودين، بل هنا في هذه الحالة يجوز أن يغسلها، يجوز أن يغسلها أو تغسلها المخالفة المماثلة يعني امرأة، بل امرأة زين. وإن لم يوجد هذا أيضا، وإن لم يوجد هذا أيضا يعني المسلم المخالف من باقي الطوائف الإسلامية، إذا لم يوجد، وإذا لم يوجد هذا أيضا المخالف المماثل، جاز أن يغسله الكافر، جاز أن يغسله شنو؟ جاز أن يغسله الكافر الكتابي يعني مسيحي أو شنو يهودي، بل يعني هذا المؤمن مات في ديرة غرب مثلا في بلدة غريبة، لا يوجد مؤمن، لا يوجد مسلم مخالف مماثل، زين هنا الدور لمن يتعدى الآن؟ يتعدى إلى الكتابي المماثل. زين شلون يغسله؟ يقول السيد السستاني، يقول بأن يغتسل هو أولا، بأن يغتسل هو أولا يعني هذا الكافر يغتسل أولا ثم يغسل الميت بعده، ثم يغسل الميت بعده، أولا هو يغتسل ثم يغسل الميت بعده. بلي زين، هل يعتبر النية؟ هل تعتبر النية؟ بلي يقول وفي اعتبار النية في تغسيله، في تغسيله أنه هو ينوي أنه يغسل هذا الميت، هل تعتبر النية من هذا الكافر أو لا تعتبر النية من هذا الكافر؟ يقول بل وفي اعتبار النية في تغسيله نظر، هناك نظر، بل منع، لا تشترط يعني النية من هذا من هذا الكافر، بل والأحوط استحبابا أن ينوي، أن ينوي هو، أن ينوي هو إن أمكن، يعني إذا أمكنت إذا أمكن أن ينوي هو طبعا، والأحوط استحبابا أن ينوي هو يعني الكافر إن أمكن أن ينوي، ومن أمره بالغسل يعني شلون كانت هذه، مثل هو جاي يغسل رجل، أكو امرأة، هناك امرأة ليست من المحارم زين، فامرأة قريبة من عنده هي تقول يعني هي اللي أمرته بالغسل، ومن أمره بالغسل امرأة كانت، أو كان مسلم وكانت الـ الـ الـ الـ الـ الـ كان الميت امرأة وامرأة كتابية تغسل هذه المرأة المسلمة. بلي بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. والأحوط استحبابا أن ينوي هو الكافر إن أمكن أن ينوي، ومن أمره بالغسل هم ينوي. هذا الذي أمر الكافر بالغسل هو هم ينوي، ينوي إنه شنو يغسل هذا الميت قربة إلى الله تعالى، غسل الميت، غسل الميت. بلي يعني افرض إنه هذا الآن إحنا نفرض إنه هذا الميت شنو، نفرض إن هذا الميت طبعا رجل، وما عندنا رجل مسلم لا مؤمن ولا مسلم، وإنما افرض إنه أكو امرأة في هذه المنطقة مسلمة، بل في هذه المنطقة توجد امرأة مسلمة ليست هي من المحارم، لا زوجتها لا من المحارم لا فرشي، أمرت هذا الكافر تأمر هذا المسيحي بأن يغتسل أولا، وطبعا يغتسل أولا ثم يغسل الميت بعده. زين، هل يعتبر النية؟ يعني يشترط أن ينوي هذا الكافر؟ نقول لا، لا يشترط أن ينوي هذا الكافر في تغسيله للميت، لكن السيد السيستاني يقول الأحوط الاستحبابي أن ينوي هو إذا أمكن، إذا أمكن، إذا استطعنا أن نقنعه بأنه ينوي، وإلا لا لا لا يشترط النية. زين، والأحوط استحبابا أن ينوي هو إن أمكن. بلي، ومن أمره بالغسل هذه المرأة هم كذلك تنوي ماذا؟ إنه هذا الكافر يغسل الميت المسلم. بلي، إن كان وإذا أمكن، وطبعا هذه تصير كذلك شنو على المرأة، إذا كان هناك مسلم ولم يكن محرم وياها، لم يكن زوج معها، لم يكن مماثل لمسلمة، كذلك فقط مسلم مو من المحارم، فهنا يقول للكافر أنت اغتسل ثم بل تغسل هذه المرأة المسلمة. بلي، وإذا أمكن أن يكون تغسيله بالماء المعتصم، إذا أمكن هذا شرط إمكاني، وإذا أمكن أن يكون تغسيله بالماء المعتصم، يعني يغسل هذا الميت بالماء المعتصم، افرض أنه خلي علي صوندة مثلا، بلي بالماء المعتصم كالكر. زين، والجاري كذلك، مو فقط بالماء المعتصم، الجاري الماء المعتصم كالكر، يغسله بالكر، فرد حوض كبير ويغسله. بلي، أن يكون تغسيله بالماء المعتصم كالكر، يعني من هذا الماء المعتصم الذي هو بمقدار كر، أو يغسله بالماء الجار من الحنفية، يجر له صندة ويغسل به، أو لا يمس الماء. بل إذا أمكن، طبعا إذا أمكن أن لا يمس الماء، طبعا ممكن يجيب له شفوف مثلا، هذه النايلون افرض، بحيث لا يمس الماء ولا يمس الميت، بل أو بما يعبر عنها بالقفازات أو ما شابه ذلك. بل هذه الشفوف التي يستخدمها الطبيب في العملية وما شابه ذلك، بل أو في المطبخ أحيانا تستخدم، أو لا يمس الماء ولا بدن الميت، فهو الأحوط الأولى بكلها الأشياء مبنية على الإمكان ومبنية على الاحتياط الاستحبابي، باعتبار أن السيد السيستاني حفظه الله يذهب إلى طهارة الكتابي. بل وإذا تيسر المماثل غير الكتابي، بعد ما دفناه تيسر المماثل، هذه دفنا المرأة، بعدين تيسر لنا امرأة إمامية شيعية مثلا اثنا عشرية أو مسلمة، بلي، أو دفنا هذا الميت بعد ذلك توفر المسلم، بل وإذا تيسر المماثل غير الكتابي بعد ذلك قبل الدفن، قبل الدفن فالأحوط لزوما إعادة التغسيل. بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز. انتهت هذه المسألة، مسألة 278. بل مسألة 278. إذا لم يوجد المماثل، إذا لم يوجد المماثل، بل إذا لم يوجد المماثل، إذا ما عندنا بل إذا لم يوجد المماثل حتى الكتابي، تفرض فقط سيخ، هذا شيعي كان في مكان مال سيخ أو هندوس أو ما شابه ذلك، يعني ما يوجد حتى كتابي ما موجود، لا مسيحي ولا يهودي موجود. إذا لم يوجد المماثل حتى الكتابي، بلي مولانا العزيز، إذا لم يوجد المماثل حتى الكتابي ماذا؟ سقط الغسل، بلي سقط الغسل، سقط الغسل ودفن بلا تغسيل، بلي سقط الغسل ودفن بلا تغسيل، ودفن بلا تغسيل. إنه إذا لم يوجد المماثل، مثلا الميت كان رجل ولا يوجد المماثل له، لا مسلم لا مؤمن لا مسيحي لا يهودي في هذه المنطقة، بل حتى الكتاب ما موجود، سقط الغسل، الغسل سقط ودفن بلا تغسيل. بل لكن هنا في الحقيقة، بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، ولكن السيد الخوئي رضوان الله عليه، السيد الخوئي رضوان الله عليه هنا يقول ولكن الأحوط الاستحبابي تغسيل غير المماثل، غير المماثل يعني كان رجل ميت، فأحوط الاستحبابي أنه المرأة تغسل هذا الرجل، ولكن من وراء الثياب من غير لمس ونظر، من غير لمس ونظر. بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، هكذا. وإذا كذلك الميتة كانت امرأة ولا يوجد مماثل، لا مؤمنة ولا توجد مخالفة ولا توجد كافرة مسيحية أو يهودية، هنا رجل أكو غير مماثل إلها غير محرم يغسلها، ولكن من وراء الثياب. بلي، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. لذا أكو رواية طبعا تؤيد مدعى السيد الخوي رضوان الله عليه، في رجل مات ومعه نسوة ليس معهن رجل، قال يصببن عليه الماء من خلف الثوب ويلففنه في أكفانه من تحت الصدر ويصلين عليه صفا ويدخلنه قبره. بل والمرأة تموت مع الرجال ليس معهم امرأة، قال يصبون الماء من خلف الثوب ويلفونها في أكفانها ويصلون ويدفنون. بل مولانا العزيز. لكن السيد السيستاني لم يتعرض إلى هذا المطلب، في الحقيقة لم يتعرض لهذا المطلب، وربما عنده وجهة نظر في هذا الموضوع. بل باعتبار لابد تعرفون أن المباني تختلف من فقيه إلى فقيه آخر. إذن المسألة 278، إذا لم يوجد المماثل حتى الكتابي، إذا لم يوجد المماثل حتى الكتابي سقط الغسل ودفن بلا تغسيل. قلنا بأن السيد السيستاني هنا يخالف السيد الخوئي. السيد الخوئي يقول بل سقط الغسل إذا لم يوجد المماثل حتى المخالف والكتابي سقط الغسل، ولكن الأحوط استحبابا تغسيل غير المماثل من وراء الثياب من غير لمس ونظر، بل ثم ينشف بدنه بعد التغسيل قبل التكفين. هذا ما يقوله السيد الخوئي، والسيد السيستاني يخالف أستاذه في هذا الموضوع. بل مولانا العزيز، مسألة أخرى، مسألة 279، يقول السيد السيستاني حفظه الله: إذا دفن الميت بلا تغسيل، عندنا ميت دفناه بلا تغسيل، هسه مرة يكون هذا عدم التغسيل إما عمدا أو خطأ، خطأنا وما غسلناه، بل إما عمدا أو شنو؟ بلي. هنا السيد السيستاني حفظه الله يقول: جاز نبشه، جاز نبشه لتغسيله، جاز نبشه لتغسيله، أو إذا ما موجود ماء أو ما شابه ذلك، أو تيممه، نعم، أو تيممه. بلي مولانا العزيز، بل يجب إذا لم يكن حرجيا، بل يجب، جاز نبشه جواز، يعني يجوز نبشه لتغسيله أو تيممه، بل يجب، مو فقط جواز إنه نطلعه ونغسله ونيممه، لا، بل يجب إذا لم يكن حرجيا ولو من جهة التأذي برائحته. بلي، هذا الحرجي، ولو من جهة التأذي برائحته، وإلا بلي، وإلا لم يجب، بلي وإلا لم يجب، وإلا لم يجب، بل يجب إذا لم يكن حرجيا، وإلا إذا كان حرج، يعني وإلا إذا كان حرجيا لم يجب إلا على من تعمد ذلك. بل إلا إذا كان شنو؟ هو تعمد، هو تعمد شنو؟ أنه ما يغسله ويدفن بلا شنو؟ فهنا واجب عليه، واجب عليه في الحقيقة والواقع. بل وكذا الحال، وكذا الحال، يعني جاز نبشه إذا ترك بعض الأغسال، مثلا افرض الأغسال هي تعرفون بعد المرة الغسل الأول بالسدر، الغسل الثاني بالكافور، الغسل الثالث بالماء القراح. افرض أنه ترك غسل الكافور أو ترك غسل السدر أو ترك غسل الماء القراح، فهنا كذلك جاز نبشه لتغسيله أو تيممه أو ماذا؟ بل يجب إذا لم يكن حرجيا. بل وكذا الحال إذا ترك بعض الأغسال ولو سهوا، ولو سهوا، أو تبين بطلانها أو بطلان بعضها، أو بطلان بعضها، باعتبار أن المفروض أن المأمور به لم يتحقق، باعتبار أن المأمور به لم يتحقق، سواء بعض الأغسال تبين بطلان الأغسال أو بطلان بعض هذه الأغسال، مال السدر أو مال الكافور أو بلي مال القراح، بل باعتبار أن المأمور به وهو الغسل ماء القراح أو غسل الكافور أو غسل السدر بل لم يتحقق، فالوجوب على القاعدة لحكم العقل في باب الإطاعة. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. كل ذلك إذا لم يلزم محذور من هتكه، هتك الميت، أو الإضرار ببدنه إذا أخرجناه، بلي من هتكه باعتبار نبش القبر لا يكون، بلي إذ نبش القبر لا يكون على حرمتي دليل إلا الإجماع والقدر المعلوم من صورة هتك الميت بهذا النبيش. بلي بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. كل ذلك إذا لم يلزم، كل ذلك يعني نبش القبر وما شابه ذلك، إذا لم يلزم محذور من هتكه أو الإضرار ببدنه. أما إذا نبشنا القبر وصار في هذا القبر هتك لهذا القبر أو إضرار ببدن هذا القبر، فلا يجوز شنو؟ فلا يجوز طبعا النبيش، فلا يجوز شنو؟ فلا يجوز النبش في الحقيقة والواقع. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، باعتبار الإضرار ببدنه حرام كحرمته في حياته. بلي مولانا، بلي، انتهت هذه المسألة، انتهت هذه المسألة. بلي، مسألة جديدة. يقول السيد السيستاني: إذا مات الميت، إذا مات الميت محدثا بالأكبر، إذا مات الميت محدثا بالأكبر، افرض كان مات وهو مجنب، افرض أنه مات وهو مجنب، أو ماتت هذه المرأة وهي حائض، بلي، أو ماتت هذه المرأة وهي حائض، بلي، هنا لا يجب إلا تغسيله غسل الميت فقط، فكأن غسل الميت يجزي عن الجنابة وعن الحيض. بلي مولانا العزيز، بلي. ولذا نقل عن العلامة في المنتهى إنه قال: قد أجمع عليه أهل العلم إلا الحسن البصري. وتدل على المدعى جملة من الروايات. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. مثلا ما رواه عمار الصاباطي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن المرأة إذا ماتت في نفاسها كيف تغسل، قال: مثل غسل الطاهر، وكذلك الحائض، وكذلك الجنب، إنما يغسل غسلا واحدا فقط. وهكذا ما روى علي عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألت عن الميت يموت وهو جنب، قال: غسل واحد، يعني غسل الميت. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. نعم، انتهت هذه، يعني هذا الميت إذا مات وهو جنب، هذه المرأة إذا ماتت وهي حائض لا يغسل أولا مرة، يغسل غسل الجنابة وبعدين نغسل غسل الميت. هذه المرأة نغسلها أولا غسل الحيض وبعدين شو نغسلها؟ غسل الميت. لا لا لا، غسل واحد وهو غسل الميت، فكأن هذه الأغسال مال الميت تجزي عن بقية الأحداث اللي موجودة عند الأموات. نعم نعم مولانا العزيز، نعم مولانا العزيز. مسألة جديدة، مسألة 281، مسألة 281. طبعا نكتفي بهذا المقدار من هذه المسائل، لأن المسألة اللي بعدها 281 تحتاج إلى شرح طويل وربما نتجاوز عن الوقت المخصص للدرس. وبهذا ننهي درسنا لهذا اليوم، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.